الرؤية في موضوع العقيدة، وهذه الكيفية والصورة التي عرض بها الشيخ رحمه الله العقيدة هي أحسن كيفية وأجمل صورة، لأنها كما ذكرت صورة منظومة من لآلي الآيات والأحاديث النبويات وآثار السلف الصالح رضي الله عنه. ولهذا قال رحمه الله: وأنه فوق عرشه بذاته. هذا مما يجب اعتقاده في حق كل مكلف، سواء كان امرأة أو رجلا. وكذلك ينبغي للمكلف أن يربي على ذلك من والله الله أمره، أو من ولاه الله تعالى أموره. وذلك أن هذا مما ورد في القرآن والسنة، ورد في القرآن هذا المعنى الذي هو استواء الله على عرشه بذاته، فكان من الأمور التي يجب اعتقادها. نحن نقرأ في القرآن الكريم هذه الآيات المتكررة، وهي قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. ولأمر ما كرر الله عز وجل هذا المعنى في القرآن أكثر من مرة، حتى يتأكد للمكلف أن الله تعالى استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه. والله تعالى يعلم في سابق أزله أن هناك من يأتي لينكر الاستواء أو ليؤوله تأويلا يؤدي إلى نفيه، وقد كان ذلك، أي وجد من ينكر الاستواء أو من يؤوله تأويلا يؤدي إلى نفيه. وإن كان الذي يؤول الاستواء إنما يقصد بذلك التنزيه والتشبيه، ولكنه قد وقع في التعطيل. والله حين يثبت شيئا لنفسه سبحانه وتعالى لا ينبغي للعباد أن يأخذوه بنوع من التأويل، ولا أن يقيسوا ذلك على أعرافهم وعلى مداركهم وأوضاعهم. فالذين أولوا الاستواء بالاستيلاء، معتزلة مثلا أولوا الاستواء بالاستيلاء، لماذا؟ لأن الاستواء في أوضاع البشر وفي أعراف البشر وفي عرف البشر هو أن يستولي ملك من الملوك على عرش تنازع مع غيره فيه، فاستولى عليه، كما قال الشاعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. نعم، بشر تنازع مع غيره على العرش فاستولى عليه، أما الله فلا منازع له سبحانه وتعالى، ولا شريك له جل وعلا ولا نظير له. لو كان فيهما آلهة إلى الله فسدته. فالله العظيم استوى على عرشه بذاته كما قال المؤلف. كلمة بذاته لم ترد في القرآن ولا في السنة، بل لم ترد عن الصحابة، وإنما زادها علماء السلف حين رأوا من ينكر الاستواء بالذات. حين ظهر في الأمة من أنكر الاستواء بالذات وأخذ يؤوله بالاستيلاء، اضطروا أن يزيدوا كلمة الذات دفعا لهذا الإيهام ودرءا لهذا التعطيل. ولذلك في القرآن الكريم إنما ورد الاستواء على العرش مطلقا من غير قيد، وقد ورد كما ذكرت في آيات 70 من كتاب الله تعالى من خلال صور 70، ورد في سورة الأعراف وفي سورة طه وفي سورة يونس وفي سورة السجدة وفي سورة الرعد وفي سورة الفرع. سورة الحديد. وأنت إذا تأملت السياق الذي ورد فيه الاستواء أيقنت أن المراد به العلو والفوقية. إذا تأملت السياق تأملت ما قبله وما بعده ظهر لك أن المراد به إثبات الاستواء الحقيقي. ولهذا قال المؤلف رحمه الله مقتديا في ذلك بأئمة السلف الذين زادوا كلمة بذاته قائلا بذاته فوق عرشه بذاته فوق عرشه بذاته أي فوقية الذات وليست فوقية القهر والغلبة كما أول ذلك بعضهم. ثم قال وأنه فوق عرش المجيد بذاته. نعم فوق عرش المجيد بذاته وفي كل مكان بعلمه. وعلمه سبحانه وتعالى محيط بالمخلوقات حيثما كانت محدود وفوقية ذات الله فوق العرش غير محدودة والمحدود لا يدرك غير المحدود. أما علم الله تعالى فهو في كل مكان. علم الله في كل مكان كما أثبت القرآن ذلك. قال الله عز وجل ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض لا يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. هذه المعية محاطة بعلم قبل وبعد. هذه المعية اللي ذكر الله عز وجل في الآية إلا وهو معه محاطة ومكتملة بعلم قبلها وبعلم بعدها. علم قبلها ألم ترى أن الله يعلم السماوات وما في الأرض. علم بعدها إن الله بكل شيء عليم. فهذا العلم الذي ذكر قبلها وبعدها فسرها. وأن المراد بالمعية هنا معية إيش؟ علم. خلاف من يقول إنها معية ذات. لأن من يقول بأنها معية ذات ترد عليه الآية. والذي يقول بأنها معية ذات سيؤدي قوله إلى نسبة ما لا يليق بالله. إحنا إذا قلنا بأن المعية معية ذات معنى ذلك أن الله موجود وجعل الله عن ذلك علوا كبيرا في المراحل وموجود في الكنائس وموجود في المراقص وموجود الله عز وجل منزه عن ذلك ليفسر المعية بالذات. لذلك فإن المعية هنا معية علم وإحاطة وليست معية ذات. أما أهل الحلول والاتحاد فهم يجعلون الله تعالى حالا في الكون كله حلول الروح في الجسد وهذا بعد عن الحقيقة. ثم قال وهو في كل مكان بعلمه. نعم في كل مكان بعلمه أي علمه في كل مكان. هذا المقصود علم الله في كل مكان أي أحاط علمه بكل شيء كما قرر القرآن الكريم في غير ما آية. ثم قال تعالى وسع كل شيء رحمة وعلما. وسع كل شيء رحمة وعلما وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد. انظر إلى هذا الاقتباس الجميل الرائع الذي يقتبسه المؤلف رحمه الله من آيات القرآن الكريم ويدخل عليه شيئا من التغيير اليسير. وهذا جائز عند علماء البلاغة الذي يريد أن يقتبس من القرآن يجوز له أن يغير آيات بتغيير يسير خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد واقتباسه الآية الكريمة ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وحول الضمائر لا حرج في ذلك مما يجب اعتقاده في حق كل مكلف ومكلفة أن يعتقد ما تضمنته هذه الآية، وأن الله خلق الإنسان سواء أريد بالإنسان آدم الأول أو أريد به الجنس. الله هو الذي خلق أبانا آدم. قال الله عز وجل: إني جاعل في الأرض خليفة. وخلق الله جنس الإنسان وهو خلاق في كل لحظة وفي كل ساعة. فهذا الخلق الذي نراه يوجد لحظة بعد لحظة هو من خلق الله، يخلقه بكن فيكون، لأن خلقه وإيجاده للأشياء إنما هو عبارة عن كلمة واحدة. قال الله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فخلقه كلام ومنعه كلام وعطاؤه كلام. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. يعلم الله عز وجل ما يخطر ببال الإنسان وما يدور في خاطره، بل يعلم سبحانه وتعالى أخفى من ذلك، كما قال الله جل وعلا: يعلم السر وأخفى. السر من طوى عليه قلبك ولم تحدث به أحدا، وأخفى من السر ما سيخطر في بالك في مستقبل زمانه لا تعلمه أنت، لأنه لم يخطر بالك، إنما تعلم أنت ما خطر، وما لم يخطر لا تعلمه. فهو يعلم ما خطر ببالك وانطوى عليه سرك وصدرك ولم تحدث به أحدا، ويعلم ما سيخطر ببالك في مستقبل زمانك وإياك. كل ذلك من علم الله وحده. ومن رحمة الله تعالى أن ما يخطر ببالك إن كان خيرا أثابك الله عليه، وإن كان غير ذلك تجاوز الله عنك ولم يواخذك به. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وعندما نزل قوله تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلم الله، شق على الصحابة، فأنزل الله قوله تبارك وتعالى، يعني الآية: قل إن تخفوا ما تبدوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. أنزل الله قوله تعالى: ربنا لا تواخذنا إن نسينا أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت والدين من قبلنا. فلما قرأها الصحابة قال الله: قد فعلت، أي ما دعوتموني به قد فعلت واستجبت لكم. والمقصود أن ما توسوس به نفسه، أي نفس الإنسان، لا يخفى على الذي خلقه. ألا يعلم من خلق؟ وهو لطيف خبير. قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. في القرآن الشيخ قال: هو أقرب إليه من حبل الوريد. حبل الوريد عرض في باطن العنق، ولكل إنسان واردان، لكل إنسان واردان، إذا قطع مات الإنسان من حينه. والله تعالى أقرب إلى الإنسان بعلمه لا بذاته كما سبق، من هذا العرق الذي به حياته، واللي هو جزء منه، هذا الذي هو جزء منك وحياتك متوقفة عليه، الله أقرب إليك منه. وإن اختلف أهل التفسير في المراد من الضمير، هل المراد به الله جل وعلا أم المراد به الملائكة؟ الجزي رحمة الله عليه إلى أن المراد به الملائكة على غرار قوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون أي ملائكتنا. وعلى كل حال المقصود هنا أن علم الله تعالى محيط بكل مخلوقاته وأنه لا تخفى عليه خافية. ثم قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. آية أخرى من كتاب الله استشهد بها المؤلف مقتبسا لها من القرآن الكريم في إثبات مسألة عقدية من مسائل العقيدة. ما أجمل وأرعى هذه المقدمة. يستشهد على هذه المسألة العقدية وهي إحاطة علم الله بكل شيء بآية من كتاب الله تعالى يقول فيها رب العالمين وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقد جاء قبل هذه الآية قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر فما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقد جاء في الحديث مفاتيح الغيب خمس ثم قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآية إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويرى ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأيام تموت. فقوله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو فهذه مفاتيح الغيب خاصة بالله عز وجل يعلمها وحده لا شريك له. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها من ورقة أي ورقة نكرة في سياق النفي تعم كل ورقة. وقد أكد الله النفي من الصلة اللي هي في قوله من ورقة أي ورقة في أي مكان في أي زمان في أي قارة إلا يعلمها أي إلا وهي مشمولة بعلمه. ولا حبة في ظلمات الأرض أي حبة أيضا نكرة في سياق النفي تعم كل الحبوب كيف كان نوع هذه الحبة في باطن الأرض في أعماق الأرض. ولا حبة في ظلمات ولا رطب المراد بالرطب ما لا ينبت الرطب الذي ينبت واليابس الذي لا ينبت اليابس الجمادات الرطب إيش؟ الأشياء التي تنبت كل ذلك مشمول بعلم الله وكل ذلك مقدر بقدر الله وكل ذلك مكتوب في كتاب اللوح المحفوظ. ثم قال على العرش استوى وعلى الملك استوى آية من كتاب الله اقتبسها المؤلف رحمه الله هنا الرحمن على العرش استوى أي أنه سبحانه وتعالى فوق العرش لأن كلمة على معناها إيش الاستعلاء على للاستعلاء كما قال ابن مالك رحمه الله في أفيته على للاستعلاء فعلى للاستعلاء ولا تخرجها عن هذا المعنى إلا بقرينة قد تكون بمعنى في لكن لا بد له من قرينة. فإذا قال الله عز وجل عن فرعون في جذوعي لكن على قد تكون بمعنى آخر غير الاستعلاء لكن لا بد لها من قرينة إذا قال الله تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها شو مرة بجاء لابنا على حين أي في حين غفلة لأن السياق هو القرينة التي تدل على المراد بأعلى هنا الضفية. أما إذا جاءت مطلقة فينبغي حملها على الحقيقة لها اللي هو استعلاء. إذا فهو سبحانه وتعالى فوق عرشه، فوق عرشه بائن من خلقه، فوق عرشه بائن من خلقه، وذاته بائنة من ذوات مخلوقاته، ليس في ذوات مخلوقاته شيء من ذاته ولا شيء من ذوات مخلوقاته في ذاته أبدا. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن الرحمن على العرش استوى كما قال رب العباد جل جلاله في كلامه مقررا ذلك، وهو أعلم في كلامه سبحانه وتعالى. ثم قال وعلى الملك استوى، أي أنه سبحانه وتعالى استوى على الملك وأحاط به بقدرته، فكل هذا الملك الذي نراه والذي لا نراه فهو تحت ملكه جل وعلا وتحت قدرته وتحت مشيئته وإرادته. الله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى له ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. وقال لله ما في السماوات وما في الأرض، والآيات في المعنى كثيرة التي تدل على احتواء الله تعالى لملكه كله، فلا شيء يخرج عن قبضته سبحانه وتعالى. ملكه في الدنيا وملكه في الآخرة، فله الدنيا والآخرة، له ملك الدنيا وله ملك الآخرة. فقلوب الملوك ونواصي الملوك بيده جل وعلا، لا حركة لهم ولا سكون لهم إلا بإذن ربهم جل وعلا. ثم قال وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. فهذا مما يجب اعتقاده في حق كل مكلف ومكلف، أن لله الأسماء الحسنى. يجب أن نعتقد أن لله الأسماء الحسنى، والمراد بالأسماء الحسنى كل اسم حسن بلغ الغاية والنهاية في الحسن. فأسماء الله كلها حسنى، كلها حسنى أي بالغة الغاية والنهاية في الحسن. فالاسم يضاهيها، لا يوجد اسم يضاهي اسماء الله سبحانه وتعالى، ولا يقاربها في الحسن والجمال. وهذه الأسماء الحسنى توقيفية، لا يجوز أن ننسب إلى الله تعالى من الأسماء إلا ما سمى به نفسه في القرآن أو سماه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لنا أن نخترع اسما لله تبارك وتعالى. إذا فهي كلها توقيفية أولا، ثانيا كلها مشتقة، ليس فيها اسم جامع، كلها مشتقة من معاني، وتلك المعاني هي صفات لله تبارك وتعالى. فالرحمن مشتق من الرحمة، والرحيم كذلك، والرؤوف مشتق من الرأفة، واللطيف مشتق من اللطف، والجميل مشتق من الجمال، والعليم مشتق من العلم، والخبير مشتق من الخبرة. كل أسماء الله تعالى مشتقة، ليس فيها شيء جائز، خلافا لمن وصف الله سبحانه وتعالى بالدهر جهلا منه، قال من أسماء الله الدهر، ظانا بجهله أن المراد بقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي أن الدهر فلا تسبوا الدهر، ظن هذا المسكين أن قوله تعالى أنا الدهر أنه اسم من أسمائه، وليس كذلك، بل المراد أنا الذي خلقت الدهر، وليس المراد أن الله اسمه الدهر، لا. فل لذلك أسماؤه كلها مشتقة من معان، وتلك المعاني تقتضي الصفات. ولذلك فالأسماء هي أخص من الصفات، صفات عامة، والأسماء أخص. ثالثا، أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، ولذلك لا يجوز أن يسمى الله تعالى باسم غير حسن. ولذلك عندما يصف الله سبحانه وتعالى نفسه بصفات لا يقتضي اشتقاق الاسم منها حسنا، فإنه لا يسمى بما تقتضيه تلك الصفة. مثلا من الصفات التي وصف الله تعالى بها نفسه، ومكروا مكرا وذكرنا مكرا، لا يجوز أن تشتق من هذه الصفة لله عز وجل اسما فتقول لماذا؟ لأنه ليس حسنا. كذلك يخادعون الله وهو خادعهم، لا يجوز أن تشتق لله سبحانه وتعالى اسما للمخادعة فتقول لا. كذلك إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، لا يجوز أن تشتق لله سبحانه وتعالى اسما من هذه الصفة فتقول كائد، لا. لذلك ليس كل صفة وصف الله تعالى بها نفسه تقتضي أن يشتق لها اسم، أن يشتق منها اسم له، إلا إذا كان ذلك الاسم حسنا، لأن أسماء الله كلها حسنى كما قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. أسماء الله أيضا، أسماء الله ليست محصورة في 99 اسما كما ظن بعضهم، كما ظن بعضهم من الحديث الشريف، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. ليس المقصود من هذا الحديث حصر الأسماء، لا، ولكن المقصود أن لله من بين أسمائه التي لا حد لها ولا حصر هذا العدد، أن لله من بين أسمائه اللي ما لا حد ولا حصر هذا العدد من أحصى دخل الجنة، ومراد بإحصائه الإيمان بها ومعرفتها وحفظها، إيمان بها ومعرفتها أي معرفة معناها وحفظها. فإذا قال قائل إن لي 9 من الكتب من عرف أسماءها أعطيته كذا وكذا، المقصود ليس عنده إلا 9 من الكتب، لا، هو عنده أكثر من 9، لكن هو حصر جائزة في 9. فإذا أسماء الله غير محصورة، والدليل على عدم حصرها بالمنطوق إن هذا الحديث فهمنا منه أن الأسماء غير محصورة لله 99 اسما، فهمنا من هذا الحديث بدلالة إيش؟ المفهوم أنها غير محصورة، ودلالة المنطوق عندنا هو حديث الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الذي قال ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن أو لا يصيب، فيقول اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصية بيدك ماض في حكمك عدل في قضاء أسألك بكل اسم هو لك سميت في نفسك أو أنزلته في كتابه أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أنت جعل القرآن الكريم ربيع قلبي ورأسه إلى آخره. انظر هذا الحديث بمنطوقه الصريح يدل على أن أسماء الله تعالى ليست محصورة. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا الحديث يستفاد منه أن أسماء الله تعالى أنواع ثلاثة، النوع الأول ما أنزله سبحانه وتعالى في كتابه ليتعبد به الناس، أنزلته في كتابه. النوع الثاني أسماء علمها من شاء من خلقه، ليس العموم، من شاء من خلقه من ملائكة مقربين وأنبياء مرسلين. والثالث ما استأثر به في الغيب، فلن يطلع عليه أحدا من خلقه. إذن عند الأسماء التي أنزلها في كتابه ليتعبد إليه بها الناس، أسماء علمها بعضا من خلقه الذين أحبهم، ومن الأسماء التي سيدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحشر عندما يستشفع الناس به إلى الله، فيأتي إلى العرش فيسجد بين يدي الله تعالى ويلهم ثناء لم يكن يعلمه في الدنيا. ومنها أسماء استتر الله بها، فدل على أن أسماء الله الحسنى ليست محصورة، هذا بصريح هذا الحديث. أيضا أسماء الله الحسنى منها ما يجوز التسمية به، ومنها ما لا تجوز التسمية به، كالله والرحمن والرزاق والباري، فهذه لا يجوز أبدا أن يشترك فيها مع الله تعالى في لفظها غيره، لا يجوز. إن الله الرحمن الرزاق الباري سبحانه لا إله إلا هو. وممكن أن تكون هناك أسماء للمخلوقات تشترك في الألفاظ فقط وليس في المعاني أبدا، بالمؤمنون رؤوف رحيم، هذا الوصفان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال له الأسماء الحسنى والصفات العليا، نعم نعم أو العلا، من مما يجب اعتقاده في حق كل مكلف ومكلفة أن يعتقد أن لله صفات علا. مراد الصفات كل صفة تدل على الكمال، فكل صفة تدل على الكمال فهي ثابتة لله، لأن الصفات مش كلها كمال. صفات لا تدل إلا على الكمال، صفات تدل على النقص، صفات تفيد لا تفيد نقصا ولا كمالا، صفات تفيد النقص أو الكمال باعتباره. ما الذي لله تعالى في هذه الأنواع الأربعة التي تقتضي الكمال؟ صفات لا تقتضي إلى الكمال، هذه ثابتة في حق الله عز وجل. صفات تقتضي هذه الله تعالى يستغنى عنها، صفات لا تقتضي نقصا ولا كمالا، الله عز وجل منزه عنها. صفات تقتضي نقصا او كمالا باعتبار الله منزه عنها. طيب عندما ترد صفتان، عندما ترد مثلا صفه اشترك فيها المخلوق مع الله، هي في حق المخلوق مذمومه وفي حق الله تعالى كامله، كقول الله تعالى ومكروا مكروا ومكروا مكروا ومكروا ومكروا، الذي نسب الى المخلوق هنا مذموم، لماذا؟ لانه استعمل في غير محله. والمكر الذي نسب الى الله محمول، لماذا؟ لانه استعمل في محله فهو عدل. وهكذا انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، فالكيد الذي نسب الى المخلوق ايش؟ مذموم، لماذا؟ استعمل في غير محله. والكيد الذي نسب الى الله عز وجل ايش؟ محمول لانه ايوه تمام. اذا لله تعالى الصفات الكامله ولذلك وصفها هنا بالعلا، وصفها بالعلا. فقلنا بأن الصفات أعم من الأسماء، فكل صفة تتضمن، فكل اسم يتضمن صفة ولا عكس، كل اسم يتضمن صفة ولا عكس. فهمت؟ لذلك لا ينبغي أن تسمي الله تعالى بالأسماء التي لا يحسن تسميته بها جل وعلا. وقد قلنا بأن أسماء الله تعالى كلها توقيفية، لا ينبغي للمخلوق أن يخترع له ما لم يرد في الشرع. ثم قال: لم يزل بجميع صفاته وأسمائه. صفات الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية لازمة له سبحانه وتعالى لا تنفك عن ذاته، صفات فعلية وهي التي تتعلق بالمشيئة والإرادة، متى شاء الله فعل، متى أراد الله أن يفعلها فعل، هي التي نسميها بش صفات الفعل. الصفات الذاتية كثيرة، ضابطها كل صفة كمال الله تبارك وتعالى كالعلم زين والسمع والبصر والقدرة والكلام أيضا وصفات ذاتية، وإن كان أيضا باعتبار آخر وصفات فعلية، وكذلك الوجه الذي أثبته الله تبارك وتعالى له الإتيان إلى آخره. النوع الثاني الصفات الفعلية التي تتعلق بالمشيئة والإرادة، وذلك كالاستواء وكذلك المشيء وكذلك النزول وما أشبه ذلك من الصفات الفعلية. نوع من الصفات هو صفة ذاتية باعتبار نوعه، وفعلي وصفة فعلية باعتبار آحاد، باعتبار إيش؟ آحاده وجزئياته. الكلام مثلا كلام صفة ذاتية لله عز وجل يتصف بها أزلا، وهو متصف بها زيد، ومتصف بها أبدا، وبهذا الاعتبار صفة، وباعتبار أنه يفعلها متى شاء فهي فعلية، متى شاء كلم، كلم الله موسى تكليما، وكلم الله تعالى ملائكته في القديم، وكلم الله تعالى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وسيكلم سبحانه وتعالى عباده في المحشر، وسيكلم عباده في الجنة. هذه صفة ذات باعتبار صفة فعل باعتبار يقول المؤلف: لم يزل بصفاته، بجميع صفاته لم يزل، أي هكذا كان الله فيما لا حد له في القدم، لا حد له، وهو الآن بتلك الصفات والأسماء كما كان، وهكذا هو بتلك الصفات والأسماء إلى ما لا نهاية له سبحانه وتعالى. وفي هذا رد على المعتزلة الذين قالوا إن الله لم يكن مسمى بالأسماء ولا موصوفا بالصفات، وإنما اخترعها له العباد، يعني كان مجرد ذات على قولهم الباطل، ليس مسمى باسم ولا موصوف بصفة، ثم عندما أوجد المخلوقات هم الذين وصفوه بالصفات وسموه بالأسماء. كلام تافه لا يقبله العقل. أنت المخلوق الضعيف الذي تسمي الله، يعني الله عز وجل يتوقف على خلقه ليسموه ويتوقف على خلقه ليصفوه؟ تعالى الله عن هذا الكلام الساقط علوا كبيرا. وبعضهم قال استفاد هذه الصفات والأسماء مما خلق، أي إنما سمي بالخالق عندما خلق، وسمي بالقدير عندما قدر على سمي بالرحيم عندما رحم وإلى آخره. كل هذا بهتان وكلام ساقط ولا يقوله إلا من سفه نفسه. فالله لم يزل بصفاته وأسمائه كما كان جل وعلا، كما قال علي بن أبي طالب هو على ما كان قبل خلق الزمان والمكان، علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون جل وعلا. ثم قال تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محددة. تعالى الله عن ذلك، أن تكون صفاته مخلوقة أبدا، وإلا لجرى عليه ما يجري على المخلوقات. أن تكون أسماؤه محددة يعني ما أحدث الناس، كل ذلك بهتان وباطل لا يقبله عقل ولا نقل. حتى العقل الصحيح لو عرضت عليه الأمور لأنكرها، ثم قال كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه. ما زال المؤلف رحمه الله يتكلم على هذا الباب الذي يتعلق بقسم العقيدة. ومن صفات الله الثابتة والتي يجب على كل مكلف أن يعتقدها كلام الله الذي أثبته لنفسه في القرآن الكريم في مواضع عدة. هذا الكلام الذي هو صفة ذاتية لله عز وجل باعتبار نوعها، ولكن باعتبار آحادها هي صفة فعلية، فباعتبار نوعها هي صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل كثبوت سائر الصفات الأزلية، لكن باعتبار آحادها فإنها صفة فعلية، لأن الله تعالى يفعلها متى شاء يفعلها، وقد فعلها فيما مضى، ويفعلها سبحانه وتعالى في الحاضر حيث يكلم ملائكته سبحانه وتعالى، وسيفعلها في المستقبل ويوم القيامة حين يكلم الله سبحانه وتعالى عباده في ساحة القيامة ويكلمهم في الجنة بالنسبة للمؤمنين الذين اصطفاهم الله تعالى بدخولهم الجنة. فهذه إذن من صفة الثابتة لله، ويجب إثباتها لله تعالى من غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا حتى التأويل، لأن الله عز وجل أكد ثبوتها في القرآن الكريم تأكيدا لا يحتمل المجاز. قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وتكليم المصدر المؤكد، والعرب إذا أرادت أن تقصد بالفعل الحقيقة وترفع عنه المجاز أكدته بالمصدر. حين يقول العربي أكلت أكلا، فالأكل هنا لا يحتمل المجاز لأنه أكده بالمصدر. وإذا قال كتبت كتابة، فالكتابة هنا لا تحتمل المجاز لأنه قد رفع احتمال المجاز بوجود المصدر المؤكد. وهكذا قال الله وكلم الله موسى تكليما حقيقيا لا تأويل فيه، وهذا معنى قوله هنا كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته، وسمع موسى كلام الرب جل جلاله بأذنيه، خلاف للمعتزلة الذين قالوا إن الله خلق الكلام في الشجرة فسمع موسى الكلام من الشجرة التي خلق الله فيها الكلام، وهذا تأويل فاسد نتيجته تعطيل هذه الصفة وعدم إثباتها لله تبارك وتعالى. ومنهم من أول الكلام بأن معناه أنه معنى قائم بذات الله، وما في الألواح التي كانت مكتوبة عليها التوراة وما في القرآن إنما هو دال على هذا المعنى القائم بذات الله تبارك وتعالى. والحق أن كلام الله تعالى ثابت له جل وعلا ثبوتا لا يعلم كيفيته إلا هو. لا تقل كيف، لأنك لا تستطيع أن تدرك الكيف، إذ إدراكك محصور، وكلام الله لا حد لكماله. قل لو كان البحر مداد لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا به مثل هذا ورجئنا بمثله مددا. قال لا خلق من خلقه، لا خلق من خلقه كما ادعت المعتزلة، حيث أثبتت أن القرآن مخلوق. وقد فتنت الأمة في زمن من أزمنتها بهذه الفتنة، وهي فتنة خلق القرآن، فتنة عظيمة. وامتحن فيها طائفة من أهل العلم، وممن امتحن فيها امتحانا شديدا وصبر وأمده الله بقوة من عنده، الإمام أحمد رحمة الله عليه، في زمن المأمون وفي زمن المعتصم، وذلك عندما تولى المعتزلة هذا الأمر الذي هو أمر الدين، وما زالوا بالمأمون حتى أقنعوه بخلق القرآن، وحمل الناس كرها على أن يقولوا بخلق القرآن، وحمل العلماء كرها على أن يقولوا بخلق القرآن، فمن الناس من سقطوا في هذا الامتحان، ومن الناس من استعمل التورية خوفا من أذى السلطان. وعندما سئل عن خلق القرآن قال التوراة والإنجيل والزبور والقرآن هذه مخلوقة، وأشار إلى أصابعه خشية أن ينسب إلى القرآن الخلق، وخشية أن يؤذيه السلطان بأذاه. وأما الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقد صرح بأن القرآن غير مخلوق، بل هو كلام الله. والشبهات التي كان المعتزلة يتوكؤون عليها أبطالها، فلجأوا معه إلى السجن والضرب، فصبر حتى برأه الله عز وجل في عهد الواثق. ثم عادت الأمة إلى العقيدة الصحيحة في هذا الباب، وهو أن القرآن كلام الله غير مخلوق. ثم قال وتجلى للجبل فصار ذكا من جلاله، تجلى رب العزة جل جلاله للجبل فجعله ذكا، وهذا من أمور العقيدة التي يعتقدها المسلم، لأن الله ذكرها في كتابه. وسبب هذا التجلي أن نبي الله موسى سأل منه جل وعلا أن يراه، لأنه لما سمع كلامه وتلذذ به غاية التلذذ أحب أن يرى ذاته، لما تلذذ بكلام المتكلم وهو الله اشتاق إلى رؤية الذات، وكان من المستحيل أن يراه في الدنيا، من المستحيل أن يرى رب العزة جل جلاله في هذه الدنيا، إنما يراه المؤمنون يوم القيامة. فلما سأل موسى ربه جل وعلا أن يراه، أراد الله عز وجل أن يبين له أنه يستحيل عليه أن يراه وهو في الدنيا. قال الله عز وجل قال رب أرني أنظر إليه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. الله عز وجل لم يقل له لا تراني، لأن لا هي التي تنفي الرؤيا نفي المؤبدا، وأما لن فلا تدل على النفي المؤبد، إنما تنفي الشيء نفيا محددا ومؤقتا إلا إذا كان بها قرينة تدل على النفي المؤبد، فإذا لن لا تفيد النفي المؤبد إلا بقرينة.